القاهرة تقدم معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان، موسيقى وألحان ماجد عرابي، غناء علي الحجار. حدش عنده قلبي بريء، حدش طبطب على المخاليل، حدش طبطب على المخاليل، حدش كان قلبي رحيم، حدش قاوى في قلبه يتيم، حدش شاف في كل إنسان يهلا الله على أي طريق، حدش دارك قلبه الفرحة لكل ما يجرحش المجروح، حدش مسح الدمع الجرحة من عين لا بتشكي ولا بتروح، حدش عمل الخير لله حتى بكلمة تل الريح، حدش عنده قلب بريء. قلب بريء، النص الدرامي مصطفى السبكي، المخرج علي عبد العال. طلعني يا دكتور. ايه نوع انتي بتقولي ايه اللي انت سمعته؟ ما انتي هتصدقي كلام واحده زي دي؟ دي بنت بتخرف، انا لا يمكن اعمل كده ابدا، انا راجل ليا اسمي وسمعتي. دكتور ايهاب، انت مش في محكمه عشان تدافع عن نفسك. انا بحمي بيت اللي بنيته طوبه طوبه. بنيته من الحرام يا دكتور، بنيته من الضحك على اعراض الناس. استني، انا ما اسمحلكيش. اضرب يا دكتور، اضرب، ما هو ده اللي ناقص تعمله كمان. نوها ارجوك اهدي بس كده، وانا هبين لك اني مظلوم. وبعدين ما تنسيش يا حبيبتي ان في بينا بنت. واضح بقى ان انت اللي نسيت ان عندك بنت، واللي انت بتعمله مع اولاد الناس ده ممكن يقعد في بنتك، وانا مش هسمح لك انك تكون في يوم سبب عقاب لبنتي. طب بس يا نوها، انا همشي، انا هسيب البيت كده كام يوم لحد ما اعصابك تهدى وبعدين نعرف. ايهاب، لو ما كنتش هتطلقني بالذوق هرفع عليك قضيه خلع. ايه؟ ارجوك ما تضطرنيش اعمل حاجه كده. حاضر حاضر يا دكتوره. ازيك يا امير، عامله ايه؟ الحمد لله. انت نمت؟ لا لسه. انت ما نمتيش ولا ايه؟ لا. طب ليه؟ في حاجه شغلاكي؟ مش عارفه، بس عماله افكر في الشغل والحياه. يعني الشغل هو اللي خلاكي تكلميني؟ لا طبعا، اصلي حسيت اني عايزه اسمع صوتك واتكلم معاك، فقلت يعني اتصل بيك. طب يا ستي، وانا كل اذان صاغيه، احكي لي ايه مشاكلك في الشغل؟ مفيش. الله، امال بتفكري في ايه؟ كلامك مفيش عليه دليل يا قمر. انا عارفه، بس انا جايه لكم عشان نشوف طريقه نخلص البلد من اللي زي كامل وامثاله. للاسف مفيش في ايدينا حاجه دلوقتي. ايه يا كوكا، كنت فين؟ كنت بجيب لقمه لازمه الدخله. طب خش كل يا سعاد. ايه البرشام اللي معاك ده؟ ده برشام فيتامين منشط للجسم لزوم الطاقة كده. يلا خدي لك حباية عشان ما تحسيش بأي حاجة وتسافري على طول. ما تقلقيش يا راشا هلاقيها والله. انت عمال تضحك عليها بالكلام ده، قلت لي يومين وبقالها اسبوعين دلوقتي. ايه قال كده يا راشا؟ كان البيه ما بيضحكش على حد. لا وطالما قال لك هيلاقيه يبقى هيلاقيه. يا بنتي اهدي، ده انتي لسه عروسة بشهر العسل، ما تعمليش في نفسك كده. طب ما تسألوا عليها في البلد، يمكن تكون عند خالي مغاور. اه ابوك سافر البلد وزمانه جاي وان شاء الله هيلاقيها هناك. اهو شوي ايديها اهو. ها طمني يا شوي، لقيتها؟ لا ما نزلتش البلد من اصله. يا لهوي يا جماعة ما تتعبوش نفسكم، انا هلاقيها بس اصبروا عليا شوية. ترى انتي فين يا سعيد؟ رأيك يا سوسو في الفيلم؟ حلو قوي يا كوكا، انا اول مره اخش السينما. ده انا هفرجك على كل الافلام المعروضه، بس انت كده تروقي وتهدي وتسيبي لنفسك خالص. خلاص يا كوكا، انا من ايدك دي لايدك دي. بطاقتك يا ابني. ها ايه يا باشا الدخله دي؟ بطاقتك وبلاش كلام كتير. حاضر ثانيه واحده. اتفضل يا باشا. بتشتغل ايه يا سكروان؟ ومين اللي معاك دي؟ ميكانيكي يا باشا، ودي اصلها اختي. يعني اختك؟ دي اختها بيت؟ لا يا بيه، مراته. مراته معاك بطاقة يا بيت؟ لا يا بيه. عندك كم سنة يا بيت؟ 14 سنة يا بيه. طب اركب يا حبيبي انت وهي عشان نشوف حكايتك ايه. يلا يلا يا باشا. لزمه ايه يا ابني؟ مش فاضيين. يلا خلاص خلاص يا باشا هركب. محمود انا كنت موعدك بمفاجاه لما ارجع من السفر، صح؟ ايوه دكتوره صح. امسك يا محمود. ايه ده يا دكتور؟ ده عقد شقتك. شقتي؟ بس انا ما معيش فلوس. ده رايي يا محمود، وانا سالتك في فلوس؟ المقدمه دي هديه مني انا، وانت هتدفع الاقساط كل شهر وان شاء الله هتستلمها كمان اسبوع. ربنا يخليك يا دكتوره. يا رب ربنا يخليكي، ده جميل كبير قوي. انا مش عارف اقولك ايه بجد، مش عارف اقول حاجه. ما تقولش حاجه، انت انسان ابن حلال وطيب وتستاهل كل خير. يعني انت بتقول اختي وهي بتقول جوزي، اصدق مين فيكو؟ اصدقها طبعا، لانها مش عارفه اسمك بالكامل، وانت اسمك كرواني الديب محفوظ، وهي بتقول ان اسمها سعاد شوقي مخيمر، وهي من بنها وانت من القاهره. صح يا باشا، الكذب خيبه. يعني مراتك؟ ايوه يا باشا. طب فين عقد الجواز؟ لا يا باشا، عقد ايه ده؟ جواز عرفي. عرفي؟ انت عارف ان سعاد قاصر وان اتضح انك عشرتها معاشره الازواج، هيتوجه لك تهمة اغتصاب قاصر بالتحايل. يا باشا انا عايز اقولك يعني. ابقى اقول في النيابة الكلام ده يا حبيبي. ايه دول؟ ايه دول يا كامل؟ دول ناقصين 3000 جنيه كده. حلو قوي يا دكتور، انت ما انت شايف السوق عامل ازاي؟ لا ابو كامل لا، السوق ده انا ماليش دعوه بيه، انا حقي باخده، السوق عالي السوق واطي، الكلام ده ما يلزمنيش. يا دكتور اهدى عليا بالراحه الله يخليك، مش كده. طب وحياه الدكتوره نهى؟ لحسن تعرف. وانا ما قلتلكش يا كامل. خير يا دكتور؟ مش الدكتوره نهى عرفت وطالبه الطلاق؟ شوف لك سكة تانية بقى عشان مش هتعرف تلوي دراعي من السكة دي. لا حول ولا قوة إلا بالله، ليه كده بس ليه؟ يلا كامل يلا ابب بقية الفلوس. يلا حبيبي. قلت ايه يا شكوكة؟ يا بيه انا ما عملتش حاجة غصب عنها، كله كان برضاها حتى سألها. يا كوكا بيه يا سبع البرومبة، دي قاصر ولازم كلها ولي امر، ما ينفعش معاها برضاها او مش برضاها، ده اغتصاب. يا باشا احنا متجوزين. انت مسمي الورقه البايظه دي عقد جواز؟ فين بياناتك؟ فين بياناتها؟ فين الشهود؟ ولا هي معاه بطاقة. اكتب عندك: قررنا نحن حسام الدين خالد وكيل نيابة شمال القاهرة حبس كل من كروان الديب محفوظ 4 أيام على ذمة التحقيق، وعرض سعاد شوقي على الطبيب الشرعي لبيان ما إذا كانت بكرا من عدمه، وإيداعها دار الأحداث لحين وصول أحد من أهلها لاستلامها، وأقفل المحضر في تاريخه وسعته. فتحك لنا زمان ولا دوتنا في يوم أمان، ولا حسنا إنسان ولا كنا في يوم ضمان. فتحك لنا زمان ولا دوتنا في يوم أمان، ولا حسنا إنسان ولا كنا في يوم ضمان. أيوة بعونا اللي للدنيا تنهش فينا، أيوة بعونا اللي للدنيا تنهش فينا. راح القلب الحنين مفضلش إلا الدموع، والأسود والضما لا تحك لنا زمان ولا دقنا في يوم هنا. والله الدكتورة نهى دي إنسانة طيبة وبنت حلال. أنا ما كنتش مصدق ياما، ما كنتش مصدق أول ما قالت لي، حسيت إني عاوز أطير في السماء. ألو؟ أيوة يا أميرة. أيوة يا محمود، أنت ما بتردش عليا ليه؟ معلش أصل كنت مع الدكتورة نهى. آه، طب أنت فين؟ أنا عايز أشوفك ضروري. قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفي متشعلقين. تنشق طاقة وتعود فينا البراقة، يمكن تنشق طاقة وتعود فينا البراقة، يمكن تندهنا ضحكة وسط دموعك يا عين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفي متشعلقين. جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل وتعبنا من الحنين. قلب بريء منى رجب، مصطفى السكي، والمخرج علي عبد العالي.